الحمد لله الذي أكرمنا بعبده وصفوته وخيرته من بريته، مبلغا لدعوته وناشرا لتعاليمه، وداعيا عليه داعيا إليه ودالا عليه بإذنه عليه تبارك وتعالى في علاه. اللهم صل وسلم على عبدك المخصوص بأجل الكرامة المشفع الأعظم في يوم القيامة، وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. بعد، فقد مررنا في تأمل بعض ما حدث في السيرة الغراء في العام الثامن من هجرة نبينا المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وهو العام الذي في آخره في رمضان منه أكرم الله نبينا بفتح مكة. وقبل فتح مكة كانت سرايا، ومنها السرية الكبيرة التي سبق الحديث عنها، سرية موتة. وعاد الصحابة رضي الله عنهم من موتة بعد أن قتلوا المئات من المقاتلين الكفار الذين بلغ عددهم 200,000، وفي بعض الروايات 250,000، ومجموع من قتل من الصحابة على جمع الروايات كلها 12، لا يزيدون على 12، وكفى بها وحدها آية أن يكون 100,000 لا يستطيعون إلا قتل 12، ويقتل من 200,000 مئات وألوف على يد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. تقدم قول سيدنا خالد بن الوليد: انقطعت في يدي يوم موتى 9 أسياف نضرب بها فتتكسر السيوف. قال: وما ثبتت في يدي إلا صفيحة يمانية. ثم أسلفنا أنه فر بعض سادتنا الصحابة في اليوم الذي تولى فيه سيدنا خالد، أو عندما قتل سيدنا جعفر بن أبي طالب، ورأوا ما رأوا من كثرة الروم ومرت الساعة الصعبة التي تفرق فيها المجاهدون حتى لم يكن يرى اثنين في مكان واحد مجتمعين من كثرة ما تفرقوا بين القوم، حتى كان جمعهم على خالد بن الوليد. في تلك الأثناء ذهب بعض الصحابة إلى المدينة المنورة، وهم الذين صاحوا عليهم بيا فرار، والذين احتبس أحدهم في البيت من كثرة ما يتكلم عليه ويخاطب إذا مشى في الطريق، حتى قالت أم سلمة وقد فقدت بعض أقاربها فسألت عنه، قالوا إنه في البيت لا يستطيع الخروج، حتى رفع ذلك عنهم صلى الله عليه وسلم بقولهم: أنا فئتهم، وإن من حازوا إلى فئتهم وجاءوا إلي أنا فئتهم وفئة المؤمنين. وتقدم ما قال سيدنا عبد الله بن عمر أنهم خافوا وندموا، فقالوا: نعرض الأمر على رسول الله، إن يقبلنا وإلا رجعنا إلى قومنا. فتكلموهم وقالوا: نحن الفرار. قال: بل أنتم العكار، أنتم الكرار، وأنا فئتكم. فجاءوا وقبلوا يده صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. فلما كان بعد أن اطمأن خالد بن الوليد عن فرار القوم، فروا فرارا غريبا بعد قتل ذريع وقع فيهم وهربوا هروبا منكرا، فاطمأن أن القوم فروا وهربوا ولم يبقى أحد يقاتل، فعاد بمن بقي معه إلى المدينة. فالروايات التي تذكر أنه حاول فقط التخلص بالرجوع إلى الصحابة لا تتناسب مع ما جاء في النصوص عنه صلى الله عليه وسلم: وأنا أخذ الريت سيف من سيوف سله على المشركين فيفتح الله على يديه. وهذا يدل على أن المسألة ما كانت مسألة مجرد تخلص وهرب ورجوع بالمؤمنين، بل أنزل عليهم في ذلك اليوم الثاني الذي تولى فيه سيدنا خالد بعد أن استمر القتال 7 أيام سبعة أيام بين الجيوش الكبيرة والعدد الكثيرة وهؤلاء القليل 3000 ولا يقتل منهم إلا 12 في 7 أيام يقاتلون فيها ويتعرضون للقتال رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فكانت آية من آيات الله إذا ذكرها بعض أهل السيرة ذكر قوله تعالى وكم من فئة قلت غلبها فتن كثيرة سبيل وذكر قوله سبحانه وتعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرونهم إنهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره ولا مثليهم ولا مثليهم ولا 10 أمثالهم ولا 20 أمثالهم 3 إلى 200 كم نسبتها كم أضعاف مضاعفة آية من آيات الله مع أولئك الصادقين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهكذا نجد أنه في يوم حنين كان المقاتلون 12,000 ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لقتال دولة الكبرى على ما يطلق من الألفاظ في العالم في ذاك الزمان لم يبعث إلا 3,000 وإن كان العدد في ذلك تلك الآونة غير متوفر كما هو بعد فتح مكة نعم، ولكن مع ذلك الآية قائمة أنهما كان يحمل في نفسه الهم والخشية لكثرة الجموع ويمكن أن يقاتل أعتى دول العالم بالعدد القليل الذي معه عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليهم أولئك يواجهوا تلك القوى العاتية. كذلك كان العدد الذين خرجوا إلى تبوك وهم يريدون قتال الروم معه عليه الصلاة والسلام أقل من الذين خرجوا معه إلى حنين، فذهبوا إلى تبوك وهو يقاتل عتى الدول ومع ذلك كله خرج بذلك العدد. والعجب أنه أيضا خرج والزاد لم يكن في يديه شيء فندب الصحابة إلى أن يتزودوا الجيش بعضهم البعض، فعلمنا من ذلك عجبا في هديه الكريم عليه الصلاة والسلام وتفسيرا لمعنى قول وأعدوا لهم ما استطعتم أنه ليس معنى هذا الإعداد اعتداد ولا اعتماد قط من قريب ولا من بعيد، ولكنها أوهام تنازل العقول. وعلمنا الميزان أنه لا تهور في الهدي الكريم ولا دعوة في منهجه عليه الصلاة والسلام إلى التهور والتقول، بل ولا إلى مجرد الاستثارات ومجرد تحريك النفوس، ولكن كان على ثبات تام ويقين كامل لا تهزه قوى العالم الظاهرية بما فيها عليه الصلاة والسلام. وهو الذي قال عن سيدنا لوط لما غلبه قومه أو غالبوه بقوتهم وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يقول لقد أوى إلى ركن شديد وهو اعتماده على الله جل جلاله. فقالوا يا لوط إن نصر ربك لن يصل إليك، وكان الفرج تلك الليلة. الصعب مع أنه في البداية لما جاءه القوم خاف من تلك التصرفات الهوجاء السيئة وقال هذا يوم عصيب، فوجاءه قوم يهرعون لي كما ذكر الله، فتحول اليوم العصيب إلى يوم نصرة من الله القريب وتأييد لذلك الصفي سيدنا لوط على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام. وهكذا يكون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين. وذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام خرج يتلقى خالد بن الوليد ومن جاء معه من الوفد بعد أن جاءت الأخبار وبعد أن قص الأخبار المختار قبل أن يصل القوم الأخيار، فخرج بنفسه. فلما مشى لاحظ صبيانا معهم قال أيها الناس احملوا الصبيان، نحمل الصبيان يتعبون في الطريق صغار، قال احملوا الصبيان راعوا هذه معاني الرحمة والخلق في أحوالكم كلها وناولوني ابن جعفر هاتوا ولد جعفر، فجاءوا إليه بعبد الله بن جعفر وضعه بين يديه عليه الصلاة والسلام وهو يستقبل الجيش، فاستقبلهم ودخلوا المدينة وقصوا الأخبار زيادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحب بهم وبشرهم. وقد كان كما أسلفنا روي عليه الحزن لما اقتضته الرحمة في تكوينه وفطرته النبوية عليه الصلاة والسلام، مع قوله لهم وقد ذكر الثلاثة الأمراء وما يسرهم أنهم عندنا، فما يسرهم أنهم عندنا، هم يتمنوا أنهم عندنا لأنهم قد وصلوا إلى غاية كشفت لهم من لذيذ الوصال من حضرة المتعال ما أيقنوا به أنهم رفقا حبيبه، فبذلك اطمأنوا وما أحبوا أن يرجعوا إلى الدنيا ولا أن يعيشوا فيها. قال وما يسرهم أنهم عندنا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم توالت إراءة الله له إياهم في مواطن الكرامة في الجنة هؤلاء الثلاثة، حتى جاء في رواية أنه في ليلة واحدة أشرف على قوم فإذا بمثال فسأل من هؤلاء، قالوا جعفر وعبد الله وزيد، زيد بن حارثة وأبو جعفر وعبد الله بن رواحة. فلما جيت فأشرفت عليهم فقال من هؤلاء، قال قيل لهم هؤلاء إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك، دل على قرب منازل هؤلاء من منازل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وتوالت له المرائي في رؤيته إياهم في جنة الله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وأرانا الله وجوههم في البرزخ والآخرة وفي دار الكرامة ومستقر الرحمة إنه أكرم الأكرمين. وذكر الإمام البخاري سير السرية التي كانت خرج فيها سيدنا أسامة بن زيد وغيره، بعد ما ذكر غزوة خيبر، بعد ذكر غزوة خيبر ذكر السرية التي خرج فيها سيدنا أسامة بن زيد مع جماعة قاتلوا جماعة من المشركين في جهينة وانتصروا عليهم. ثم كان حديث ذاك الذي أقبل عليه سيدنا أسامة وصاحبه الأنصاري وهو يقاتل، فقال لا إله إلا الله، أما الأنصاري فكف عنه، أما أنا فطعنته، متأولا أنه إنما قالها خوفا من السيف ومتعوذا لا صادقا بها. فلما بلغ النبي الخبر اشتد عليه الأمر، وأنه حبه وابن حبه أخذ يعاتبه ويعاتبه ويعاتبه ويكرر عليه، ويحك أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة، إنما قالها متعودا، قال أهل لا شققت عن قلبه، ويحك فما تصنع بلا إله، أقتلته بعد أن قال. لما رأى غضب النبي تريده الكلام عليه خاف سيدنا أسامة كثير، وقال تمنيت أن الإسلام جاء بعد هذه الوقعة ليجتث مني هذه المعصية، ليجتث مني هذا التصرف الذي كان باجتهاد خاطئ من سيدنا أسامة بن زيد. فأكد صلى الله عليه وسلم بهذا أسس شريعته، أنه يقبل الظاهرة من الناس، ومن قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله، وحسابهم على الله، وحسابهم على الله، ما من حسابك عليهم شيء، ما من حسابهم عليك من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فليس حسابها. فكل من تصور عن الدين أنه يجوز له أن يركز نفسه في محل المحاسبة للعباد فهو جاهل بدين الله تبارك وتعالى. ليس دين الله بهذه المثابة، دين الله تبارك وتعالى يربيك ويرقيك ويؤدبك الجبار ويخلصك من هواك ويجعلك عبدا لله محضا يجزيك منه الجزاء، وأما عباده فهو أولى بهم، يتصرف فيهم كما شاء ويحاسبهم كما شاء جل جلاله وتعالى في علاه. وما من أحد يكون وكيلا على العباد ولا حفيظا عليهم ولا محاسبا على تصرفاتهم فيما لم يكلف الله جل جلاله وتعالى في علاه حسب ما يوليه ويشرع له. وكان جماعة يذكرون غزوة ذات أو سرية ذات السلاسل بعد غزوة خيبر، لكن عامة الروايات فيها تشير إلى أنها كانت قبل ذلك، وأنها كانت قبل صلح الحديبية. ولكن كيف تكون قبل صلح الحديبية؟ باستدلال، وهو أنهم قالوا نتلقى عيرا. كيف يكون ذلك؟ وإنما أسلم، إنما كان مجيء عمرو بن العاص رضي الله تعالى بعد صلح الحديبية، وكان إسلامه بعد ذلك بكثير. لهم كانوا يشيرون إلى سرية أبي عبيدة، سرية أبي عبيدة هذه التي أسلفت الكلام فيها، ليست بسرية ذات السلاسل. سرية أبي عبيدة، أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة، بعث مع جماعة لتلقي عير لقريش، فذهبوا نحو سيف البحر. فقولهم لتلقي عير لقريش يجزم بأن ذلك كان قبل صلح الحديبية. السيف، لما خرجوا في هذه الغزوة كان مع النبي جراب من تمر زودهم إياه، وكانت معهم أزواد قليلا، قلت أزوادهم، قال بس خلاص هاتوا باقي الأزواد اللي معكم هاتوها، يقولهم الأمير فوق الجراب حق النبي، هاتوا بن قسم عليكم. فجمعوا أزوادهم إلى عنده فوق الجراب، فكان يقسم عليهم من تمرات في اليوم، نقص الأيام تمر والتمر ينقص، قال خلاص من تمرة، فكان يعطيهم من تمرة تمرة 300 منهم، أدي كل واحد تمرة تمرة. فكانوا لما يحكون القصة يقولوا بعد ما تكون لكم من تمرة، هذا نمصها كما يمص الصبي، قال ثم نشرب عليها الماء فتكفينا إلى الليل، خلاص هذه نصيبنا إلى الليل. قالوا ما تغني عنكم التمرة؟ قالوا فقدناها، قال وجدنا أثرها حين فقدناها، بعدين مرت أيام حتى التمرة ما عادش كملت، فوجدنا أننا نحصل تمرة. ولكن بعث الله تعالى إليهم بحوت عنبر كبير من البحر فألقاه على السيف، فجاءوا إليه فأخذوا يحزون ويأكلهم، فيقتأتون بذاك السمك غاية في الكبر، أدخل إلى وسط عينه 14 رجل منهم، فجلسوا وسط العين حقه كلهم وسط وسعتهم عينه، وكانوا يقطعون منه العجب ويتزودون منه، فما أدري كيف كانت الوسيلة عندهم لإبقائه مدة، بقوا أيام عليه، وأخذوا منه إلى المدينة المنورة حتى وصلوا به إلى المدينة. ورجعوا بعد ذلك، لما رجعوا من السرية فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذاكم رزق ساقه الله إليكم، رزقكم يا عندكم منه شيء أطعمونه. فرجعوا فوجدوا باقي عندهم من اللي جابوا، فأرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهذا كانت ترتيباته عليه الصلاة والسلام في الجهاد. الذي عنده في الخزينة جراب تمر، قال شلوا جراب التمر خرجوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقد هيأ لذلك قلوبها، تعرف كيف تجاهد وكيف تقصد وكيف تثبت وكيف تبذل وكيف تفي بالعهد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وأحيى الله سيرهم، وأحيى الله أخلاقهم، وأحيى الله إيمانهم في قلوبنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما سرية ذات السلاسل فإنه مكان على مشارف الشام، أرسل إليهم نحو 300 معهم أميرهم عمرو بن العاص، فكانت جدته أم العاص، هذا أم أبيه العاص، من قبائلهم من عندهم، فأرسل النبي هذا أمير يتألفهم عسى أن يهتدوا إلى الإسلام، فأرسل إليهم ابن بنتهم هذا، فإن أم أبيه منهم، فأمر عمرو بن العاص على هذا الجيش وأرسل. فوصل لما قرب دنا من المكان خاف كثرة العدو، فكتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كتابا يطلب منه أن يمده بمدد، فندب النبي المهاجرين الأولين، انتدوا قاموا على رؤوسهم سادتنا أبو بكر وعمر كبار الصحابة، فأمر عليهم سيدنا أبا عبيدة بن الجراح، وقال الحقوا لحقوا نحو الشام مع إلى عمرو بن العاص. فآخر كلمة كان كلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة قال إذا وصلتم إلى صاحبكم يعني عمرو فتطاوع ولا تختلف. فوصل فلما وصلوا إلى هناك قال عمرو بن العاص أنت مدد لي أنا أرسلت للنبي أن يرسل. قال له أنت أمير على من معك وأنا أمير على المهاجرين والمهاجرين معه. قالوا له كبار المهاجرين أنت يا عمرو على من بعثك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا على المهاجرين. قال لا أنا كتبت للنبي كتاب وأرسلكم إلى مدد لي أنتم مدد لي هنا وأنا الأمير. فلما رآه يقول ذلك سيدنا أبو عبيدة قال اسمع يا عم إن رسول الله آخر ما كلمني قال تطاوع ولا تختلف فلو عصيتني اليوم أطيعك أنا. ماذا قال أنت مدد وأنا الأمير. قال فدونك بسم الله تقدم صلبنا ألس أنت الأمير. فمشوا تحت إمارة عمرو بن العاص. هم يمشون في الطريق وإذا كعب بن مالك يقف على قوم محروا جزور وما يعرفون يقطعون سوالهم. قال وكنت رجلا جازرا أعرف. قال قلت لهم تعطوني عشر في هذا على أن أقسموا بينكم قطعوا لكم تمام. قالوا نعم. قال قمت مكاني فقطعت وأعطيت كل واحد منهم باسمه وأخذت جزئي وجيت به وأطعمت منه. أبا بكر عمر مهاجر معه جماعة من الجيش. فقال لي بعدين أبا بكر منين لك هذا منين جيت بله. فقال ذكرت لهم القصة فتخوفوا أن يكون فيه شبهة في هذا الذي أكله حتى قاموا يتقيان قال عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فخرج بهم عمرو بن العاص ودخل كلما وصل إلى مكان أخبر أنهم تفرقوا والقوم كلما توجه إلى مكان قبل أن تجمع فيه وجدهم قد تفرقوا. فحتى وصل إلى آخر بلدانهم فوجد جماعة منهم فتراشقوا بالنبل وتقاتلوا وفر البقية. فبقي أيام دوخ البلاد وما لقي حرب وكان يرسل الخيل مع الجماعات من الصحابة فيرقدون بعض غنمهم وكذا فيسقونه ويتنبون فيأكل الجيش من ذلك ولم يجدوا غير ذلك. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل بريد يخبر بالخبر عوف بن مالك هذا أرسله إلى المدينة المنورة. قال فوافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت السحر آخر الليل في المدينة. قال فجيت إليه أستاذن فقال عوف بن مالك عوف ما هو كعب عوف بن مالك. قال قلت نعم بأبي وأمي أنت يا رسول الله أنا عوف. قال صاحب الجزور ذكر القصة. قال فأذن لي فدخلت فسألني قال فأخبرته ولما حدثته عن أبي عبيدة وما قال لعمر بن العاص قال يرحم الله أبا عبيدة كان بمنزلة عند النبي كان يسمي أمين هذه الأمة. قال وحدثت الخبر وأنهم واصلون وقادمون الآن في مكان كذا وما أخبرته. قلت أصبحنا ليلة قال عمر بن العاص لأصحابه وكان وقت برد والمنطقة التي هم فيها شديدة البرود. قال أصبحت أنا احتلمت البارد وأنا لم أتلم فإن اغتسلت مت وإن بقيت هكذا أصلبكم. فدعا بماء استنجى وتوضأ فقط وتيمم وقال يلا صلى بهم. قال أخبرته قلت له صلى بنا عمر. قال فسكت صلى الله عليه وسلم. لما جاء عمر سأله وقال صليت بهم أنت جنب. قال يا رسول الله أصبحت في يوم شاتم شديد البرد لو اغتسلت لمت إن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت وصليت بهم قال فضحك صلى الله عليه وسلم ضحك ولم يرد عليه شيئا، أقره على ما فعل، صلى بهم بالتيمم. كانت هذه عزوة ذات السلاسل، سرية ذات السلاسل. ما بقي بعدها إلا قرب رمضان وذهاب سيد الأكوان إلى مكة المكرمة لفتح مكة. في خلال هاتين السنتين السابعة والثامنة كانت كتبه التي بعث بها إلى الملوك في العالم صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى. هذا كله قبل فتح مكة، وهو يخاطب أهل الشرق والغرب لمكان ثقته أنه مرسل من رب المشارق والمغارب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فكتب كتبا أكثرها كانت ما بين السنة السابعة والسنة الثامنة، وفي المدة التي كان بينه وبين مشرك قريش الصلح، كتبها عدة كتب، فمنها كتابه إلى النجاشي، ومنها كتابه إلى المقوقس في مصر، ومنها كتابه إلى هوذة بن علي في اليمامة، وكتابه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني في دمشق، وكتابه إلى كسرى، وكتابه إلى هرقل ملك الروم قيصر ملك الروم. كتب أيضا إلى المنذر بن ساوى، كما كتب إلى غيره عليه الصلاة والسلام. فأما النجاشي فله كتاب سابق إلى أصحمة، هذا هو الذي آوى المهاجرين إلى الحبشة ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا هل من كتاب آخر كتبه إلى من بعده أو هو الكتاب إلى الذي أسلم. ففي كتابه إلى النجاشي ما بين الحجة في سنة 6 والمحرم في سنة 7، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام فإني رسوله فأسلم تسلم. لأن هذا كان ولد السابق الذي أسلم وآمن على يد سيدنا جعفر، وكان بينه وبين النبي مكاتبات، وقد أرسل ابنه ولكنه غرق في البحر ولم يصل للرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ بعضهم أن هذا هو آخر ثاني لا يزال يدعوه إلى الإسلام. فإني أنا رسوله فأسلم تسلم يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأن مسلم فإن بيتا فعليك إثم النصارى من قومك. ولما بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أخذه النجاشي ووضعه بلغ عمرو بن أمية الضمري وضعه على عينه ونزل عن سريره على الأرض إكراما للكتاب. وفيه وصل بعد ذلك عمرو بن العاص في هذا اليوم نفسه الذي وصل فيه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم، فأسلم على يد النجاشي. ولما بلغ ونزل وكتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله، أسلم على يد سيدنا جعفر أيضا الذي عنده من النجاشي، أسلم السلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء. وأنه ما أشار إليه هنا الكتاب الذي كتب فيه كان في ذكر سيدنا عيسى، هذا الذين قالوا ما في ذكر عيسى، فإن عيسى عبد الله ورسوله وروح منه ألقاه إلى مريمة البتول العذراء، هكذا كتب إليه صلى الله عليه وسلم، قال ما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا، إنه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقد قرينا بن عمك وأصحابك، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت بن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. عمر بن أمية الضمري يقول له أرسل إلي من عندك من هاجروا من مكة، أرسلهم إلى المدينة. فجهز لهم النجاشي، جهز لهم بعد ذلك سفينتين وأرسلهم فيها، فوصلوا عند مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر. وكتب إلى المجوجس ملك مصر، وهذا يوشك أن يكون في السنة السابعة، في السنة السابعة، ففي آخرها، في آخرها وصل جواب المجوجس، فيه سيدتنا ماريا القبطية جماعة وصلوا في الآخر السنة السابعة. كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسول إلى المجوجس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يوتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، إلى آخر الآية. واختار لهذا الحمل هذا الكتاب حاطب بن أبي بلتعة. فلما دخل حاطب هذا على المجوجس قال له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. قال المجوجس: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. فقال له: هذا كتاب من محمد رسول الله أرسلني به إليك. فحمله منه وضعه على رأسه وقبله وقرأ الكتاب فأكرمه ودعاه في اليوم الثاني، فجاء إليه قال له: أنت مصدق أن هذا صاحبك؟ قالوا: أنا سأسألك، وحضر عنده البطارقة أسألك. قال: سأل عما تريد. قال: ترى أن صاحبك هذا نبي؟ قال: نعم، نبي صالح هو رسول الله. قال: فلماذا حين أخرجوا قومه من مكة ما دعا الله عليه وهو نبي؟ قال: يشردوا من البلاد ويخرجوا من بلاد. قال: أنت تؤمن أن عيسى رسول الله؟ قال: نعم، عيسى رسول الله. قال: لما اجتمع عليكم وخرجوا يريدون أن يقتلوه، ما دعا عليهم حتى رفع إلى السماء الدنيا؟ قال: أنت حكيم، جاء من عندي حكيم، خذ هذه الهدايا. وقد أحضر له الهدايا وكان فيها جواري، منها ماريا ومعها اثنتين أو ثلاث، فوزعهم صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وأبقى ماريا له، فحملت بإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام الذي توفي صغيرا. ولما حملت جعل لها مكانا في طرف المدينة المنورة، استقرت فيه في ذلك المكان. وكتب عليه الصلاة والسلام إلى هودة بن علي صاحب اليمامة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هودة بن علي، سلام على من اتبع الهدى، وأعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والعافر، فأسلم تسأل لم أجعل لك ما تحت يديك. وأختار سليط بن عمرو العامري، فلما قدم بهذا الكتاب أنزله وحيا وقرأ عليه الكتاب، فرد عليه ردا دون رد. قال: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله. كتب إلى النبي يقول له: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. وأجاز سليط بجائزة وكساه أثواب ومن نسج هجر يقول. فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت باد وباد ما في يديه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الفتح في العام الثامن، جاء جبريل بأن هودة مات، قال النبي: أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي. فقال قائل: يا رسول الله، من يقتله؟ قال: أنت وأصحابك. فكان كذلك. بقية الكتب، ومنها الذي يرويه الإمام البخاري والإمام مسلم في كتاب عظيم الروم هرقل، بعثه إلى الغساني بعد أمور حدثت، تأتي معنا إن شاء الله في درس السيرة المقبل. ويأتي الحديث، ونبدأ الحديث عن فتح مكة. فتح الله قلوبنا ونورها بأنوار التصديق التام حتى يرفعنا إلى مراتب الصديقية في كمال اليقين به وبرسوله. اللهم ثبت أقدامنا في علم اليقين وعين اليقين، وألحقنا بأهل حق اليقين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واجمعنا بهذا النبي الأمين. لا فرقت بيننا وبينه، لا حلت بيننا وبينه، لا أبعدتنا عنه، لا أبعدتنا عن حوضه، ولا أبعدتنا عن لوائه، لواء الحمد الذي يحمله. اللهم أظلنا بظل لوائه المعبود، وأوردنا على حوضه المورود، واسقنا منه شرابا لا نظمأ بعده أبدا، واجعلنا بهذا النبي من أسعد السعداء هنا وغدا. يا حي يا قيوم، انظر إلى أتباع من بعثته إلى العالمين وكاتب العالمين، واجعل في قلوبهم من أنوار اليقين والتمكين ما يقومون به بالمهمة في هذا العالم في خطاب الخلق بخطاب نبيك الأمين. اللهم ثبتنا وإياهم على ذلك، وجنبنا جميع التشكيك والأذايا والمهالك، وسر بنا في خير المسالك، وانت راض عنا يا كريم يا مالك. ثبتنا على ما تحب، واجعلنا في من تحب، واختم لنا بالحسنى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان. اجمعنا به وأنت راض عنا يا حي يا قيوم.